بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. هذه تعزية للمصابين في بلاد المغرب من الزلزال، والمصابين في بلاد ليبيا من الأعاصير والأمطار والفيضانات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنما نزل في بلاد المغرب من الزلازل وما نزل في بلاد ليبيا من الأعاصير والأمطار والفيضانات من المصائب التي كتبها الله تعالى وقدرها، وله الحكمة سبحانه وتعالى فيما يخلقه ويقدره، فإنه الحكيم العليم، كما قال الله تعالى حكمة بالغة، وقال إن ربك حكيم عليم. وقد وافت المنية العدد الكثير بسبب الزلزال والهدم في المغرب، ووافت المنية العدد الكثير بالغرق في بلاد ليبيا بسبب الأعاصير والأمطار والفيضانات والمصائب التي تصيب المسلم على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تكون المصائب والأمراض والهموم عقوبة على ظلم الإنسان ومعاصيه، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحالة الثانية أن تكون تكفيرا للسيئات، أن تكون تكفيرا للسيئات، وكما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني أن الصابر على المصيبة موعود بهداية القلب، وبذلك يحصل على سعادة الدنيا والآخرة. الحالة الثالثة أن تكون رفعا لدرجاته، كما جاء في الحديث أن المسلم ترفع له الدرجة لا يبلغها بعمل، فيقدر الله عليه بعض المصائب فيبلغ هذه المنزلة. وقول الله تعالى بإذن الله، يعني بإذن الله الكون، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكون القدري. قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذه المصائب كلها مقدرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ونحن نعزي إخواننا المسلمين المصابين بالزلزال في المغرب، وإخواننا المسلمين المصابين في ليبيا بالأعاصير والأمطار، ونسأل الله أن يجبر مصابهم وأن يغفر لموتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يأجر أحياءهم ويثيبهم وأن يحسن العاقبة لهم ويلهمهم الصبر والسلوان. أما الأموات منهم فإنه يرجى لمن مات من المسلمين في الزلزال أن يكون شهيدا وأن يكون من أصحاب الهدم الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، كما يرجى أيضا لمن مات من المسلمين في الأمطار والعاصير والفيضانات بالغرق أن يكون شهيدا من الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، فإنه عد الغرق من الشهداء. وأما الأحياء فإن الواجب عليهم أولا الإيمان بالله تعالى والتسليم لقضاء الله وقدره، وثانيا أن يقول كل واحد منهم إنا لله وإنا إليه راجعون، مع اعتقاد معناها من أن قائلها عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء بمقتضى علمه وحكمته وهو إليه راجع للبعث والجزاء. ثالثا أن يصبر على المصيبة فيحبس نفسه عن الجزع والهلع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله من لطم أو شق أو عدوان أو غير ذلك. رابعا أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن يعلم أن هذه المصيبة من الله وأنها بقضاء الله وقدره، وأن الله له الحكمة البالغة في تقديرها، وأن الله عادل لا يجور. خامسا الحذر من التسخط لقضاء الله وقدره. وسادسا الحذر من الظنون السيئة بالله تعالى، مثل أن يظن أن ما وقع ليس بعلم الله وقدرته، أو أن الله لا يعلمه حتى يقع، فإن كل من الأمرين كفر وضلال وتكذيب للقدر الذي علمه الله وكتبه وقضاه وقدره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وقد قال الله تعالى وكل شيء أحصناه في إمام مبين. ومن الظنون السيئة أن يظن أن ما وقع ليس لله فيه حكمة، فهذا تكذيب للقدر، فإذا ظن أن الله لا يعلمه حتى يقع فهذا تكذيب للقدر وكفر وضلال. كذلك إذا ظن أن ما وقع ليس لله في حكمة فهذا أيضا كفر وضلال، لأنه تكذيب لقول الله تعالى وهو الحكيم العليم. ومن الظنون السيئة أن يتهم الله في قضائه وقدره، فيظن أو يعتقد أن الله ظالم فيما قدره عليه أو على غيره، وهذا كفر وضلال، لأن الظالم عدو للمظلوم فيكون كافرا ولا ينفعه حينئذ صلاة ولا صوم ولا غيرهما، ولأنه مكذب لله في قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقول الرب في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله ويتضرع إليه في كشف ما نزل به، وأن يأجره في مصيبته، وأن يخلف له خيرا منها. رزق الله الجميع العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة، وثبت الله الجميع على الهدى وأحسن لنا العاقبة في الأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وصفيه وخليل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين.